بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وربنا هو رحمة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأغطش ليلا وأخرج ضحيا إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء رفع سمكنا فسويا وأغطش ليلا وأخرج ضحيا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما Oh,